الجنة مش زحمة، الجنة بتنادي، واللي خسر روحه راحت عشان نادي. إياك تموت زعلان يا ابو ضحكة مكسورة، كل الأماكن فوق في الجنة مقصورة. يا قلبي صايبها العفن، جبت القسى ومنين؟ أبيض يا لون الكفن والدم فيك خطين. يا قلبي صايبها العفن، جبت القسى ومنين؟ أبيض يا لون الكفن والدم فيك خطين. صايبة العفن، جبت الأسى عنينا، أبيض يا لون الكفن والدم فيك خطين. خطين.